تقلق من حياتك والهم ما دامين. اصبر على حالك لا تشكى لو عشت الالامي. دنيا الورى فيها قدر محروم ومن ضامين. انت الوحيد اللي عشتها مهموم وحيراني. هاجوس يلي يسري ببالي مترمي اطرافه والفكر متحير يا جماعه ما حقق اهدافه. في بحر شوقه تجري مواني وطاحم جدافه. مسكين قلبي من جود ما به حاير وولهاني. يا قلبي لا تقلق من حياتك والهم ما دامي. اصبر على حالك لا تشكى لو عشت الالامي. دنيا الورى فيها قدر محروم ومن ضامين. انت الوحيد اللي عشتها مهموم وحيراني. يا لايمي مالك ما تراعي قلبي وتشفق له. اين التراحم واين التواصي يا ناوي قتله. ليتك تخاف الله في عباده والعدل ترجع له. لا تقتل امال قد بناها من ذيك الازمان. يا قلبي لا تقلق من حياتك والهم ما دامي. اصبر على حالك لا تشكى لو عشت الالامي. دنيا الورى فيها قدر محروم ومن ضامي. انت الوحيد كم لي وانا راجع ذكرياتي في صفحة ايامي. واحسب حسابات العمر وابني من عدة اعوامي. لو صحتي من حالي يا عذولي ما ريب من لامي. تتنى السعادة والوضع يتحول والعمر فاني. يا قلبي لا تقلق من حياتك والهم ما دامي. اصبر على حالك لا تشكى لو عشت الالامي. دنيا الورى فيها قدر محروم ومن ضامي. ما انت الوحيد اللي عشتها مهموم وحيراني. من يذكر الماضي يترى كيف الهم يغديبا. وافكر بالي من وين ما هي تاتي توليبا. والحلم لمن نامت عيونه قام يسريبا. كانه مريض من حالة متعوب ووجعاني. يا قلبي لا تقلق من حياتك والهم ما دامي. اصبر على حالك لا تشكى لو عشت الالامي. دنيا الورى فيها قدر محروم ومن ضامي. انت الوحيد مسكين مسكين من عيني ما تهنى بالنوم مما با. يسري به الهاجس في غياهيب الوجد وشعابا. وتعيش روحها من همها مقهورة ومن صابا. بس باب تفكير واهتمام تكسيها لحزاني. يا قلبي لا تقلق من حياتك والهم ما دامي. اصبر على حالك لا تشكى لو عشت الالامي. دنيا الورى فيها قدر محروم ومن ضامي. انت الوحيد اللي عشتها مهموم وحيراني.